ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين قدرته وقوته وعظيم صنعه في تدبيره لمخلوقاته، وضرب مثالا نحسه ونراه نشاهده في حياتنا اليومية يدل على أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إن لكم، هذا خطاب للناس، الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم لا يخلو منها مجتمع، موجودة في كل مجتمع من مجتمعاتنا، إذن هم يعرفونها ويعايشونها ويرون حركاتها وآثارها. إن لكم في الأنعام لعبرة، أي محل اعتبار يتطلب منكم التأمل والنظر والتدبر في عظيم خلق الله جل وعلا. جل وعلا: نسقيكم مما في بطونه. نسقيكم مما في بطون هذا النعم او هذا الحيوان، سواء كان ابلا او بقرا او غنما. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الحيوان يأكل العلف، يتغذى بالأعشاب، هذا الطعام الذي يأكله هذا الحيوان يتحول إلى داخل جسمه، وفي داخل جسمه معاني تنتج عن هذا الطعام أمورا مختلفة. الطعام الذي أكله هذا الحيوان يتوزع أقسام، منه ما يصير دما يجري في العروق ويتحرك بسببه هذا الحيوان ويوجد عنده النشاط، ومنه ما يتحول إلى سوائل مرفوضة من أبوال هذه الحيوانات، ومنه ما يتحول إلى روث وفرس يخرجه مع مخرجه، ومنه ما يتحول إلى لبن. اللبن الذي تشربونه من الحيوان من بقر او ابل او غنم، هذا الحليب هذا اللبن مصدره هو مصدر الروث وهو مصدر البول وهو مصدر الدم، ومع هذا فهذا الحليب وهذا اللبن الذي تشربون ليس فيه رائحة ولا طعم ولا لون لهذه الفضلات كلها المكروهة، سواء كانت دما او كانت روثا او كانت بولا، وانما تشربون لبنا خالصا سائغا ليس فيه اثار البول ولا الروث ولا الدم، وانما هو لبن خالص بلونه وطعمه وحلاوته يختلف كليا عن الامور الاخرى. من الذي صنع هذا؟ الله. هذا آية من آيات الله تدعونا إلى عبادة الله القادر هذه القدرة على إخراج هذا اللبن الأبيض الصافي الحلو اللذيذ من هذا الحيوان المشتمل على دم وعلى روث وعلى بول، وليس في ما نشربه شيئا مما يشبه تلك، فهذا دليل على عظيم قدرة الله جل وعلا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، موعظة، محل اعتبار، محل تأمل، محل استيعاب، تأملوا ذلك. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لا يكرهونه، كل الناس يحبون اللبن، هو لذيذ وبه قوام الحياة. ثم ضرب مثلا آخر فقال جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل اللي هو التمر والأعناب والزبيب، تتخذون من ثمرات النخيل وثمرات الأعناب سكرا ورزقا حسنا. سكرا قال العلماء أي المادة المسكرة وهي الخمر قبل أن يحرم، وهذه الآية مكية وهي نزلت قبل تحريم الخمر. تتخذون منه سكر ورزقا حسنا، وهذا دليل على ان السكر اي المسكر ليس رزقا حسنا، وهذا قبل تحريمه، وهذه الآية مما يدل على التنفير منه. وان كان الناس يعملون هذا الشيء والعرب كانوا يتعملون او يتخذون الخمر شرابا، والآية جاءت تبين وصف الحال، فمن الناس من يتخذ منه مادة مسكرة ومنهم من يتخذ منه رزقا حسنا وهي أنواع الأطعمة الأخرى، استعمال التمر يؤكل تمرا رطبا أو يابسا أو مخلوطا بغيره، وكذا العنب يؤكل ناضجا ويؤكل مجففا ويؤكل عصيرا او يشرب عصيرا غير مسكر قبل ان يتخمر، فهذا رزق حسن. النخلة اذا نظرت اليها او شجرة العنب اذا نظرت اليها لا تجد فيها ما يدل على الحلاوة واللذة، هي عبارة عن عمود من الخشب وبأطرافه أغصان خضراء، لو أن الإنسان عض واحدة منها لم يجد فيه إلا المرارة و الكراهة، ويخرج من هذه الأخشاب هذا التمر اللذيذ الحلو اليانع، ويخرج من أشجار العنب تلك الثمرة اللذيذة السهلة في الحصول عليها وتعاطيها. هاتان آيتان من آيات الله تدل على عظيم قدرة الله وعظيم صنعه. من ثمرات النخيل ومن ثمرات الأعناب تتخذون أطعمة وأشربة لذيذة وتستمتعون بها، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. لعل بعضكم يلاحظ أن هذه الآية ختمت بتنبيه العقل، أي أن الذين يعتبرون ويتأملون ويستعظون هم أهل العقول لا الذين يسكرون. فالسكر مزيل للعقل، وهذا وإزالة العقل أو زوال العقل عيب وقادح في صاحبه، فالذين يعقلون هم الذين يدركون هذه الفضائل والمكرمات. وهذا تنبيه على العناية بالعقل وعدم إزالته بسكر أو غيره، وهذا دليل على شرف العقلاء وفضلهم، وأن من يختار الجنون أن هذا سقيم وضعيف العقل ولا تمييز عنده، وإلا كيف يختار لنفسه أن يتحول إلى بهيمة بعد أن شرفه الله تعالى بهذه الجوهرة العظيمة وهي العقل. فالعقلاء هم الذين يعرفون هذه المعاني، وهم الذين يدركون هذه الفضائل ويعتبرون بها ويستدلون بها على عظمة خالقها، وأن الذي خلقها جل وعلا هو الذي يصلح أن يكون إلها، ومن لا يخلق ليس كمن يخلق. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء فهو المستحق للعبادة، وغيره ليس كذلك. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً والشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم نبه المولى جل وعلا إلى مسألة ثالثة تدل على عظيم صنع الله وحسن تدبيره وإلهامه وتوفيقه وتيسيره، وهي مسألة النحل. عالم النحل عالم عجيب وغريب، وممالك ودول يحار لها الإنسان. يقول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أوحى ربك وحي إلهام وهداية وإرشاد وتوفيق، فالله تعالى هو الذي يلهم النحل لأن تعمل ما ذكر. أوحى إليها أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يصنع لها مساكن، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أيضا بيوتا ومما يعرشون لك مما يصنعه الأدميون ويهيئونه بيوتا. النحلة تصنع منزلها، تصنع من ريشها شمعا لها على شكل المسدس، شكل سداسي لا تخطئ في شكله ولا يتمايل، أكثر عليه من الآدميين. ولو تأملنا شمعة النحل وجدنا أنه لا اختلاف فيه في قديم الزمن وحديث، وهذا ليس من أعمال المهندسين وإنما هو من عمل النحل بما أوحى الله إليها فيه. هذه آية عظيمة من آيات الله، تتخذها من الجبال أو في الأشجار أو مما يهيئه الآدميون لها. بعدما تهيئ هذه الأماكن وهذه البيوت تبدأ العمل التنفيذي. قال تعالى: ثم كلي من كل الثمرات، من الزهور والأوراق، تنتقلوا يمينا وشمالا في الأودية والفياف والقفار، وتقطعوا الكيلوات والأميال والمسافات البعيدة، ثم تعود إلى أوكارها لا تخطئ إلا نادرا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، تعود إلى أماكنها بعناية وإتقان، لا تقع في مكان جارتها أو قريبتها أو الذي معها، وإنما تعود للمكان الذي هيأته فيها. وتضع العسل فيه، تسلك السبل والطرق التي هيأها الله لها، وتعود إلى أوكارها وإلى خلاياها، وتضع نتاج هذا الأكل. اسلكي سبل ربك ذللا، مذللة ومطيعة ومسهلا لها أمرها. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، وهو العسل، هو قيئها، والشمع والخلايا من ريشها، وتضع بيضها من دبرها، فمن كل ناحية تنتج، ونتاج كله لكم يا بني آدم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان، أبيض أحمر أسود أصفر، بينها هذا الشراب فيه شفاء للناس، علاج دواء نافع لكل داء، فيه شفاء للناس يتداوون به ويطعمون ويتغذون من هذه الحشرات الصغيرة. يخرج أطيب أنواع الأطعمة، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الذين يتفكرون يعتبرون ويتدبرون ويدركون عظمة المدبر لهذه الكائنات الحية والحشرات الصغيرة التي ينتج منها كميات كبيرة من مادة لذيذة عظيمة النافعة وهو العسل. نحن التذكر والتفكر هم الذين يدركون هذه الأشياء، وأما أهل الغفلة فإنهم لا يفكرون إلا فيما يأكلون ولا يفكرون كيف حصل لهم ذلك. ولو أن الإنسان نظر إلى خلية النحل والحركة الدائبة فيها والإدارة المحكمة ممن يقوم على تلك الخلية وكيفية تدبير ذلك العالم لرأى عجبا وكان له في ذلك عبرة وعظة. والله تعالى يشد أنظارنا وانتباهنا إلى هذا الأمر فيقول إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالناس الذين يتأملون حال هذه الحشرات وما ينتج عنها من فوائد وما تحصل الطريقة التي تحصل بها هذه النعمة دعاه ذلك إلى التفكير جيدا على عظيم قدرة الله وتدبيره وعجائب خلقه في هذا الكون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أسقيه عسلا، فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده عند استطلاقا، قال اذهب فاسقيه عسلا، فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبريء. قال بعض العلماء كان هذا الرجل عنده فضولات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد التحليل والدفء ثم سقاه كذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة في البدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. فهذا الرجل يشكو من كثرة الإسهال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل عسلا فما زاده إلا إسهال. أظن هذا الإنسان أن السبب في زيادة الإسهال هو زيادة المرض بالعسل، ولكن الصحيح ليس كذلك، بل هو أنتج هذا العسل آثارا تستدعي إخراج ما في بطن هذا المريض من الفضلات الضارة فطردها العسل، فلما أنه نقي بطنه منها استمسك. ولهذا جاء رجل آخر يشكو الإمساك فأمره بأن يشرب عسلا فشرب وزال عنه ما يجي. وهذا دليل على حكمة الله تعالى في هذا الدواء الشافي، حيث أنه يشفي من الأمراض المتضادة، فهو يمسك البطن وهو يدهره. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى والعسل. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة: شربة محجم أو شربة عسل أو كية دينار، وأنهى أمتي عن الكي. وجاء عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير في شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الجاع وما أحب أن أكتوي. فهذه أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم. وهذا دليل على أن التداوي بالعسل من أهم الأدوية وأنفعها. وإذا كان الله جل وعلا نص عليه أنه شفاء والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فمن أين ننتظر أن يؤكد لنا أحد أنه شفاء بعد هذا التأكيد؟ ولكن الأمر يستدعي من الإنسان الإيمان واليقين لأن ما جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق فيتعاطاه مع يقينه بخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون مترددا أو مجذبا. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. العسل شفاء والقرآن شفاء. فقد جاء في القرآن قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما العسل ففي آياتنا هذه فيه شفاء للناس. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف جاء حدثنا إبراهيم بن أبي عبدة سمعت أبا أبي ابن أم حرامي وكان قد صلى القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوس فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله ما السام؟ قال الموت. قيل إن السنوس أو السنوس هو الشفاء وقيل هو العسل. فالشفاء معروف من البقول التي تباع في سوق الورقيات. فهذه الآيات وغيرها كلها مما يدل على أن هذه الأمة عندها خير كثير وهي في نعمة عظيمة عليها أن تجتهد في فهم ما لديها من الخير وتستعمله. ما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيهما الخير والنفع لهذه الأمة في أمور دينها وفي أمور دنياها. فمثل هذه الآيات فيها العبرة والعبرة على وحدانية الله وعظيم قدرته وصنعه وتدبيره وعنايته بخلقه. وفيها أيضا العبرة والعبرة بما هيأه الله للعباد من عالم آخر يشتغل بتدبير الحكيم العليم بخدمة هذا الإنسان. فهذه الممالك من النحل كلها تشتغل ليل نهار لعجل نفعك أنت أيها الإنسان وتقدم لك هذا الشراب هذا الطعام وهذا الدواء المشتمل على المنافع الخالي من المساوئ. ما عليك أيها العبد إلا أن تعتبر وتنتفع وتتفقه في دينك لأجل أن تحافظ على مصلحتك دنيا وأخرى. نكتفي بهذا في ساحة الفرصة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز مدح الركنين ويوجد بهما طيب وأنا محرم؟ إذا كان الطيب رطبا فلا تمسح، لكن إذا كان فيه مجرد رائحة الطيب فهذا لا يؤثر. فإن مسحت وعلق بك شيء من الطيب من رطوبة الطيب فاغسله بالحال ولا تؤخر.